اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما ثمرة هذا البحث فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيري غير صالح الإدانة والمحركية. انتهينا في بحث الأمس من عدة نقاط. النقطة الأولى ما هو محل النزاع في المسألة. النقطة الثانية الأقوال في المسألة. النقطة الثالثة خصائص الوجوب الغيري. فيما يرتبط بالنقطة الثانية قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول هو ترشح الوجوب والإرادة الغيرية على المقدمات. القول الثاني هو عدم ترشح الوجوب والإرادة على مقدمات الواجب. القول الثالث هو ماذا؟ هو التفصيل. هنا لقائل أن يقول بأنه لا ثمرة لهذا البحث. لماذا؟ لأنه سواء قلنا بالوجوب أو لم نقل بالوجوب، يعني أنكرنا الوجوب، هل يترتب عقاب على ترك المقدمة؟ سواء قلنا أن مقدمة الواجب واجبة شرعا أو أنكرنا ذلك، هل يترتب ثمر على ذلك؟ يقول قال لا تترتب ثمر، إنه حتى لو قلنا بالوجوب الشرعي للمقدمة يقول لهم مولانا إذا لا أقول لهم أنه لا بأس درس هنا. حتى لو قلنا بالوجوب الشرعي للمقدمة فهل تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة؟ قلنا في خصائص الوجوب الغيري من خصائص الوجوب الغيري ماذا؟ أنه ليس له حساب مستقل. إذا لم يكن للوجوب الغيري حساب مستقل، خب ما هي فائدة الوجوب الغيري؟ أنت ماذا تريد أن تصل من هذا الوجوب؟ التفتوا جيدا، أنتم ماذا تريدون أن تقولوا؟ لماذا تقولون أن مقدمة الواجب واجب شرعا؟ لماذا تريدون أن تحركوا المكلف نحوها وهو متحرك نحوها عقلا؟ تريدون أن ترتبوا عليه العقاب إن لم يمتثل؟ لا يترتب عليه العقاب إن لم يمتثل. تعال، ما هي فائدة الوجوب الغير؟ أنتم تعلمون أن الوجوب من الشارع له ثمرتان. الثمرة الأولى أن يبعثك نحو الفعل. الثمرة الثانية إن لم تمتثل تستحق العقوبة. وكلا الأمرين لا يتحققان في الوجوب الغير، لأن الانبعاث نحو المقدمة حاصل بنفس الوجوب النفسي بالاحتياج إلى وجوب الغير المقدمة. وترتب العقاب على الترك ترك المقدمة لا يترتب عقاب حتى لو كان واجبا شرعا. إذا لا توجد ثمرة للقول بالوجوب الغيري لمقدمات واجب، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا قد نستطيع أن نصور لكم ثمرة المقام. ما هي تلك الثمرة؟ لو افترضنا انه وجد على انسان انقاذ غريق، هذا الانسان يغرق، ولكنه اذا اراد ان يدخل لانقاذ الغريق لانه هذا النهر او هذا الماء او هذا المسبح يقع في ارض شخص اخر، فاذا لابد ان يتصرف ماذا؟ في مال الغير. التصرف في مال الغير جائز شرعا لو حرام شرعا؟ حرام شرعا بلا إذنه، ولكن توقف عليه الإنقاذ الواجب، فماذا يجوز له أن يرتكب هذه المقدمة المحرمة أو لا يجوز له أن يرتكب هذه المقدمة المحرمة؟ وإفترض هذا المطلب أيضا خلي يكون محفوظ، وهو أن إنقاذ الغريق الواجب أهم ماذا؟ أهم من عدم التصرف في مال الغير الذي هو المحرم. إذن هذا المكلف بقانون الأهم والمهم يجب عليه أن يتصرف أو لا يجب عليه أن يتصرف؟ يجب عليه أن يتصرف. سؤال، لو افترضنا دخل الى المكان، ولكن عندما وصل الى المكان لينقذ الغريق وجد ان الشخص الغريق عدو له، فشكر الله سبحانه وتعالى على انه يغرق، شكر الله قال الحمد لله رب العالمين، احنا كنا نريد ان نبتل بدمه، الله سبحانه وتعالى خلصنا مؤونته. فاذا هذا ارتكب مقدمة محرمة لم ارتكب مقدمة، ارتكب هذه المقدمة ام لا، تصرف في مال الغير او لم يتصرف، تصرف، هذا التصرف يعتبر مقدمة او لا يعتبر مقدمة؟ طبعا غير موصلة، لانه لم توصل الى الانقاذ، لان المفروض لم ينقذ هذا، يعني ارتكب المقدمة ولم يأتي بذي المقدمة، من قبيل توضع ولم يصلي، هذا الفعل حرام او واجب؟ هذا الفعل حرام او واجب؟ احسنتم، اذا ظهرت الثمرة، انه ان قلنا ان مقدمة الواجب واجبة شرعا، اذا هذا التصرف واجب لو مو واجب، وقلنا ان الوجوب الشرعي هو للجامع بين الموصل وغير الموصل، اذا هذا الفعل الذي ارتكبه كان حلالا كان واجبا او كان حراما؟ كان واجبا، اذا هذا الانسان بامكانه ان لا ينقذ ولم يرتكب حرام. ملتفتين للنقطة؟ أما إذا قلنا، التفتوا جيدا، أما إذا قلنا أن مقدمة الواجب ليست واجبة، والواجب منها هو المقدمة الموصلة، التفتوا، الواجب من المقدمة لا مقدمة الموصلة، خب هذه المقدمة موصلة أو غير موصلة؟ ها؟ إذا ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما، أثم بهذا التصرف أو لم يأثم بهذا التصرف؟ متى لم يحل آثما بهذا التصرف؟ إذا أنقذ الغريق، أما إذا لم ينقذ الغريق فهو آثما بالتصرف أو لا؟ إذن يظهر بأن الوجوب ماذا؟ وعدم الوجوب له أثر، أن هذا التصرف بناء على الوجوب والجامع جائز، وعلى الصورة الأخرى ماذا؟ محرمون. قال بلي؟ أبدا كل علاقة مع التصرف، ما أنت الآن يجوز لك أن تأكل مال الغير بحسن النية؟ بلي؟ ولكن لم تأتي به المقدمة، بلي؟ لا مقدور، ولكن هو شكر الله لأنه كان يجب عليه إنقاذ حتى العدو، وتكليفه يجب إنقاذ العدو أو لا؟ هو يجب إنقاذه، لكن هو خالف الإنقاذ، هو خالف هذا الأمر بالإنقاذ لأنه عدوه، لا كان مكلف بالإنقاذ أنت، نعم إذا كان مهدور الدم لا يجب إنقاذه، إذا كان كافر حرب لا يجب إنقاذه، أما إذا كان مسلم مؤمن شيعي وبل مسلم بل حتى لو كان فاسق فاشر عدو لك، يجب إنقاذه ولا يجب إنقاذه؟ يجب إنقاذه وجوب كفائي فيه. ولكن وأما ثمرة هذا البحث، فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة لهذا البحث ما دام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية، لأن الوجوب من الشارع نحن نحتاجه إلى في ماذا؟ نحتاجه لكي يحرك العبد نحو الانبعاث، وإن لم يتحرك حتى يستحق الإدانة أو العقوبة، وهذا الوجوب الغيري لا فيه قدرة على الانبعاث لأنه تبعي، ولا يستحق تاركه العقوبة لأنه ماذا؟ ليس له حساب مستقيم، إذن لماذا يجعل الشارع الوجوب له؟ بل حتى لو جعل الوجوب له لا ثمرة له، وإنما هو الوجوب الغيري تابع محض، ولا إدانة ولا محركية إلا للوجوب النفسي، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفيره مقدمات، باعتبار ان هذا الانبعاث يحققه لنا ماذا؟ الوجوب النفسي للمقدمة، لان امتثاله يعني لان امتثال الوجوب النفسي لا يتم بدون ذلك، اي بدون توفير المقدمات الواجب. اذا فاي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري لمقدمات الواجب وافتراض عدم الوجوب الغيري لمقدمات الواجب؟ ولكن قد يمكن، وهذا قد يمكن لأنه فيها تأمل موكول إلى دراسات أخرى، ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات. ومثال ذلك أنه إذا وجب حتى تعرفون بأن تحت مقدمة الواجب من الأبحاث التي إذا ترتبت عليها ثمرة فهي نادرة جدا. هذا البحث الذي تبقون فيه سنتين أو ثلاث لابد تبحثوا خارجا وتبحان من هذه الأبحاث. يعني أنتم إذا تجمعون الطالب يجد يقرأ مقدمة الواجب في أصول المظفر وفي الكفاية وإذا قرأ كتب أخرى وفي الخارج تجدون أنه لا أقل سنتين إلى ثلاث سنوات يقرأ مقدمة الواجب. وبحثه قد يمكن تصويره بعض ومثال ذلك أنه إذا وجب إنقاذ الغريق. لهذا بعض الإخوة والأصدقاء عندما نقول لهم هذه المطالب أساسا ينقضون علينا يقول سيدنا إذا كان الأمر كذلك أقل ليش شاغل نفسك أنت بذل الأمر كذلك خب ليش شاغل أنا في مقام الجواب وقع العاجز عن الجواب. ولكنه أجد أنه إذا من درس هذه المطالب لعله تكون منشأ لمطالب وشروقات أخرى. هذا مضاف إلى أنه في النتيجة الإنسان لابد أن يقف لو بقدر الحاجة على هذه الاصطلاحات وعلى هذه المطالب. أنه هؤلاء عندما يبحثون هذه الأبحاث خب لابد يعرف بأن الإنسان وقع عن علم يقول بأن بعض هذه الأبحاث مرة لها. يقال أن أديسون قام بعشرة آلاف تجربة لاكتشاف الضوء والكهرباء. فقيل له أنه واحدة من هذه التجارب كانت منتجة. فهذه 9999 تجربة أنت قصرت من عمرك. قال لا ما قصرت. أنا تعلمت أنه 9999 طريق لا يوصل إلى المطلوب. لا أنا ما قصرت. أنا عرفت بأن هذه الطرق أيضا لا توصل إلى المطلوب. وإذا ما كنت أقوم بهذه التجارب وما كنت أستطيع الوصول إلى هذا. الإنسان كثير وقعا لعله كثير من هذه الأبحاث يقرأها وهو يعلم بأنه لا يترتب. ولكن قبل دراستها يعلم فد علم إجمالي ارتكازي. لكن عندما يقول عن علم أقوم بأنه فلان بحث لا يترتب عليه الثمرة. ومن هنا تجدون أن سيد الشهيد في بحث الحلقات حدث الحقيقة الشرعية والصحيحة والأعام وبحث المشتق. وهذه من الأبحاث التي لا تترتب عليها ثمرات. وإن ترتبت فثمرات نادرة نادرة نادرة إلى 99 نادرة. هو نادرة. لماذا العبد يتعب الطالب أو أنه يشغل وقت الطالب بهذه الأبحاث؟ أنه إذا وجب إنقاذ الغريق وتوقف على مقدمة المحرمة أقل أهمية. حتى نقول ماذا؟ حتى نقول يجوز له ارتكاب تلك المقدمة للوصول ماذا؟ إلى هذه المقدمة. وإلا لو كان المحرم يتوقف على أكثر أهمية فإنه لا يجوز الارتكاب. مثلا تريد أن تخلص مال زيت تجد واحد يسرق مال زيت، ولكن إذا أردت أن تلحق به في طريقة لعلك تقتل شخصا، ولا يجوز لك أن تقتل شخصا حتى تخلص مال زيت؟ لا يجوز لك ذلك. وهي إتلاف زرع الغير على الأقل أهمية. إتلاف زرع الغير لأنه إنقاذ الغريق أهم من إتلاف زرع الغير. فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لإنقاذ الغريق. فإذا افترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ولم ينقذ الغريق ولم يكن واجبا عليه إنقاذ الغريق، بل كان واجب ولكنه هو خالف تكليفه ووظيفته الشرعية. لا واضح هذا بعد، هذا واضح. لما واضح هذا بعد أقول هذا من المسلمات أنه إذا كانت لم تكن وظيفته أن ينقذه أساسا لم يجوز له أن يرتكب المقدمة المحرمة. أنت فتين؟ فإذا افترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ولم ينقذ الغريق فهنا فعلى القول بالملازمة، يعني على الوجوب الغيري للمقدمة. وبأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغير الموصلة. إذن هذه الثمرة وين تنهار؟ لابد أولا يقول القائل بوجوب المقدمة يقول بالوجوب الشرعي للمقدمة، وثانيا لابد أن يقول أن الوجوب الشرعي للمقدمة الجامع بين الموصل وغير الموصل حتى تظهر الثمرة. وإلا لو أنكر أحد الطرفين فلا تظهر الثمرة. وبأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغيرها ان ذلك تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب. فإذا صارت مصداقا للواجب تقدم فيما سبق. هل يعقل ان يكون ايضا محرم؟ لانه استحالة اجتماع الامر والنهي التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا تكون محرمة في تلك الحالة اي في حالة وجوبها لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد. واما التفتوا جيدا, واما اذا انكرنا الملازمة ارتكب حراما او لم يرتكب حراما, ارتكب حرام او آمنا بالملازمة ولكن قلنا أن الحصة الموصلة هي الواجبة, ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما, بل إن لم يرتكب بل فرض إن لم يرتكب أيضا ارتكب حراما. إذا تظهر الثمرة في فرض وجوب المقدمة وفي فرض عدم وجوب المقدمة. في فرض وجوب المقدمة مع القول بالجامع يكون جائزا وواجبا لم يرتكب حراما, أما في فرض عدم الملازمة أو في فرض الملازمة وعدم القول بالجامع بين الموصل والموصل بين الموصل وغير الموصل فقد ارتكب حراما. بل لم يرتكب حراما, لم يرتكب حراما. احنا نريد نقول بأنه تظهر الثمرة, اخر المستشفى قال بأنه ماكو ثمرة, انتم قلتم بالوجوب او لم تقولوا بالوجوب ماكو ثمرة, احنا شو نجاوبه؟ نقول لا, اذا قلنا بالوجوب تكون جائزة, اذا قلنا بعدم الوجوب يكون حراما. ظهرت الثمرة او لا؟ قال وعلى القول بانكار الملازمة يعني انكار الوجوب الغير للمقدمة او على القول بثبوت الملازمة ولكن واختصاص الملازمة واختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة للجامع بين الموصل وغير الموصل لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب وحينئذ ولا موجب حينئذ لسقوط حرمة المقدمة, بل تكون المقدمة يعني اتلاف زرع الغير محرمة بالفعل, وإنما تسقط الحرمة متى؟ على الحصة الموصلة من المقدمات خاصة, والمفروض أن هذا الحصة لم تكن موصلة إلى إنقاذ الغريق فتكون محرمة. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة غزه. بحث الضد من الأبحاث أيضا الطويلة العريضة في علم الأصول, وهي أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده او لا يقتضي, او ان النهي عن شيء هل يقتضي او ان النهي عن شيء هل يقتضي الامر بضده او لا يقتضي. اذن هنا ان الامر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده, الان احنا خلينا ندخل في هذا البحث, هذاك البحث الثاني خلوه. ما هو المراد من الضد؟ الضد هنا غير الضد في المنطق. الضد في المنطق كما قرأته في محله أمران وجوديان, ولكن عندما يطلق الضد في الأصول يطلق الضد في الأصول يراد منه الأعم من الضد المنطقي والنقيض المنطقي. واضح المطلب؟ نضرب مثال حتى يتضح. إذا أمرك الشارع بأن تجلس هنا أن أجلس هنا, هذا أمر بشيء بعد بالجلوس هنا, هل هذا معناه أنه حرم عليك عدم الجلوس هنا؟ نقيضه ماذا؟ نقيض الجلوس ماذا؟ عدم الجلوس. فهل حرم عليك عدم الجلوس أو لم يحرم؟ فهو هذا محل الكلام, محل النزاع, أن الأمر بالجلوس هنا في هذا المكان هل هو معناه نهي عن عدم الجلوس؟ يعني يقول يحرم عليك ألا تجلس, يجب عليك أن تجلس ويحرم عليك ألا تجلس. بعبارة واضحة إذا قال صلي هل حرم عليك ترك الصلاة؟ يعني عندما يقول المولى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يعني يقول أوجبت عليكم فعل الصلاة وحرمت عليكم ماذا؟ ترك فعل الصلاة. الشكل هذا يسمى النقيض أو الضد العام، وهو ماذا؟ وهو نقيض لضد نقيض. هذا البحث. البحث الثاني الجلوس هنا والجلوس هنا متضادان أم لا؟ يعني أنت هل تستطيع أن تكون جالس هنا وجالس هنا؟ ها؟ لا تستطيع ذلك. إذا أمرك بالجلوس هنا فهل حرم عليك الجلوس هنا أم لا؟ هذا هو البحث عن الضد الخاص، يعني أن الأمر بأحد الفعلين هل هو نهي أن ترك الفعل الآخر أو لا؟ مثاله الواضح هذا، تدخل المسجد تجد النجاسة عن المسجد على فراش المسجد أو على أرض المسجد، يجب إزالة النجاسة أم لا؟ واجب فوري أم لا؟ نعم. الشارع قال لك ماذا؟ أزل النجاسة، ولكنه والوقت لم يبقى منه إلا 4-5 دقائق. صلاة الظهر شايفين الحمد لله أكو هنا احنا من ندرس الفجر العصر يجون بعد باقي 3-4 دقائق، شايفين؟ بالأمس شفتوا الواحد من الطلبة بعد باقي ما أدري الشمس كانت باقية أو مو باقية، عرفت شو؟ الشمس كانت باقية من باب المبالغة، عرفت شو؟ يصلي بس إن شاء الله معذور هذا الإنسان، مو قصد ذاك الشخص، لكنه شايفين أنتوا كثير من الناس عندما يصلي يجعل الصلاة آخر الأشغال، من تقول له يقول باب الشغل عندنا كأنه هذا أمر الله مو شغل من الأشغال، خبابا هذا الشغل تعتبر الشغل في حد الأشغال الدنيوية، ما يقول بابا على أمر الله مقدم على جميع الأشغال مقدم على كل شيء، لا ما يقول بابا اجعله في حد الأشغال الأخرى، كما أنه أشغال هذا الشغل أيضا. هذا الإنسان دخل المسجد وما باقي من الوقت إلا 10 دقائق، وشاهد أراد أن يزيل النجاسة فيذهب وقت الصلاة، فهنا مأمور هذا الإنسان بإزالة النجاسة، خب منهي عن فعل الصلاة لو مو منهي عن فعل الصلاة، وهذا هو ضد الخاص، لأن الإزالة فعل والصلاة ماذا؟ فعل آخر. واضح هذا؟ الإزالة فعل والصلاة فعل آخر، فالأمر بأحد الضدين هل يقتضي نهي عن الضد الآخر أو الضد هنا الضد المنطقي يعني الأمر الوجودي الآخر أو لا يقتضي؟ فإن قلنا أن الأمر بأحد الضدين يقتضي النهي عن الضد الآخر، إذن الصلاة هو منهي عنها وليس بمنهي. ها؟ منهي لو مو منهي؟ ومنهي عن الصلاة بعد، وإذا صلى صلاته صحيحة لو باطلة، لأنه النهي في العبادة مبطل للصلاة لو مو مبطل؟ مبطل للصلاة. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي. الآن احنا ما ندخل في بحث المسألة الأولى لأنه بحث مفصل بين الأصوليين، والسيد الشهيد أيضا لم يتعرض له إلا بنحو الإجمال، ولكن الذي يتعرض له بالنسبة إلى المسألة الأولى فقط هذه المسألة، التفتوا جيدا. نحن عندما نقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضد العام، هذا معنى الاقتضاء شنو؟ ما معنى الاقتضاء؟ يقتضي يعني أن الأمر بشيء عين النهي عن ضده، الأمر النهي أحدهما عين الآخر، أشفين؟ هذا من الاقتضاء. أو أن الأمر بشيء يتضمن النهي عن ضده العام بنحو التضمن، أو أن الأمر بشيء يستل النهي عن ضده العام، استلدام تضمن عينية، أي منها؟ يقول هذا بحث موكول إلى دراسات أعمق. المهم توجد أقوال ثلاثة في مسألة الاقتضاء، ما معنى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام يعني عن نقيضه؟ قول يقول بالعينية، قول يقول بالاستلزام، او لم يقولوا بالتضمن. لكن هذا مو محل الكلام. محل الكلام اين؟ في المسألة الثانية، وهي ان الامر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص او لا يقتضي. فلنقرأ المقدمة. قال قد يقال بان ايجاب شيء يستلزم حرمة الضد، والضد على قسمين، احدهما الضد العام وهو بمعنى النقيض المنطقي، والاخر الضد الخاص وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب. والمعروف بين الاصوليين ان ايجاب شيء يقتضي حرمة ضده العام، هذا معروف. اما صحيح او غير صحيح موكول الى محله، ولعله سيتضح في محله انه لا يقتضي بانه الامر شيء والنهي شيء اخر، وكلاهما فعلان اختياريان للمولى، قد يجعل وجوب شيء وماذا ولا يجعل النهي عن نقيضه. وبعبارة اوضع ان الوجوب مقتضاه المصلحة، وان النهي لا تجب عن المفسدة، لعله من ترك فلم يحل المصلحة مرتكب المفسدة. اكو ملازمة بينهما، كل من لم يحصل على المصلحة يعني قد ارتكب المفسدة، اكون لازق او انت الى سوق ولم تربح يعني خسرت، ها؟ لا مو لازم. بعض الاحيان خساره اكو، ولكن لا ملازمه بين عدم الحصول على الربح وبين الخساره شيء من الجيد. وبعباره اخرى، هذا السلم الترقي، سلم التكامل. مره يقول انت اذا صليت تصعد سلم، واذا تركت الصلاه تنزل سلم، لو انت في مكانك الامر يقول تصعد سلم، اما اذا ما صليت تنزل سلم. لكم لازم، واضح المطلب؟ اذا الامر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام؟ ولكن المعروف هذا بين الاصوليين تحقيق موكول الى محل. ولكنهم اختلفوا اي الاصوليين في جوهر هذا الاقتضاء، فزعم البعض ان الامر بالشيء عين عن ضده العام. هذا معقول؟ هذا ان الامر منشأه المصلحة، النهي منشأه ماذا؟ المفسدة. هل يمكن ان يكون الامر بشيء الذي منشأه المصلحة عين النهي الذي منشأه المفسدة؟ وذهب بعض اخر الى انه يتضمنه على ماذا قرأت في المنطق من باب التضمن، بدعوى ان الامر بالشيء مركب من طلب ذلك الشيء والمنع من ترك ذلك الشيء. يعني الله عندما قال لك صلي يريد منك ماذا؟ يريد منك شيئان، ان تصلي وان تترك ترك الصلاة. يعني ماذا يعني ان تفعل الصلاة وان تترك؟ اذا الامر بسيط ولا مركب؟ مركب من شيئين. وقد ثبت في محله ان الامر ماذا؟ بسيط وليس بمركب. وقال اخرون بالاستلزام ان الامر بشيء يستلزم، وقعا ان من ذهبت منه المصلحة يستلزم انه ارتكب مفسدة. ها؟ أكو ملازمة؟ من ذهب من كيسه مصلحة، هل هذا يستلزم أنه ارتكب مفسدة، وقع في مفسدة؟ لا، لا ملازمة. أيوه، لهذا إذا تذكرون نحن قلنا أن ترك المستحب لا معناه، ليس معناه ماذا؟ ارتكاب المكروه. من ترك المستحب هذا معناه يعني تعالى مكروه؟ ها؟ لكن بناء على هذه النظرية تقول ماذا؟ من ترك المستحب ارتكب ماذا؟ مكروها. ومن ترك المكروه فعل ماذا؟ مستحبا، لأنه لا ملازمة بينهما. من ترك المكروه يعني تخلص من المفسدة، أما تخلص من المفسدة يعني حصل على شيء المصلحة أو لا، بحث آخر لا ملازمة بينهما. عند ذلك بهذه الرؤية الأصولية أدخل في كلمات المتقدمين تجد بأنه شو صار خلف المطالب. يعني عندما يقول ترك المستحب يعني ارتكب مكروه، ترك المكروه يعني حصل على ماذا؟ على تعلم المستحب ونحو ذلك. يا السؤال ما الدليل جيبونا احنا؟ مولانا مدعى ويريدون نقلبكم مع ابن مال. أحسن. أما تريدون دليل تأخذ موت فلسفة رعب هذا عزيز أصول بوزن في الفلسفة وين مولانا أخذنا؟ أقول برهان أقيمه لي أخذنا في الفلسفة وأخذنا في علم اللاهوت مو وين؟ شنو علاقتها؟ ابدا كل علاقه معكم. اريد اقول بانه انا بعمل لك مثال مولانا. انت تذهب الى السوق تشتغل من الصباح وما تشتغل استلم، لان لو كنت اشتغلت ولا ما حصلت على شيء سوى خساره هذه، لا جلست في السوق هكذا وما حصلت على ربح، انت خسران. ها اذا من لم يحصل على المصلحه يعني ارتكب مفسده. ونحن بناؤنا على ماذا؟ على ان الاوامر والنواهي ماذا؟ مسألة العدلية ماذا يقول؟ يقول ان الامر منشأه مصلحة، النهي منشأه ماذا؟ مفسدة. اذا لا ملازمة بينهم. واما بالنسبة الى الضد الخاص، فمو مهم الضد العام، المهم الضد الخاص الذي تترتب عليه الثمرات هو الضد الخاص. واما بالنسبة للضد الخاص فقد وقع الخلاف فيه، وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن إيجاب شيء، شوف هنا قال المعروف بينهم، هنا قال ذهب جماعة، إذن المسألة خلافية. وذهب جماعة إلى أن إيجاب شيء يقتضي تحريم ضده الخاص، يعني الفعل الوجودي الآخر، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما. لماذا يقيد هذا القيد؟ باعتبار إذا دخل إلى المسجد والوقت باقٍ فيستطيع أن يجمع بينهم ويزيل النجاسة ثم يذهب ماذا؟ ويصلي، لأن الصلاة مو فورية. الصلاة ماذا؟ لها وقت ممتد من الزوال إلى الغروب. إذن عندما يدخل هو مأمور بالإطالة، وليس مأمورا بهذه الصلاة إلا على نظرية ماذا؟ أن الأمر أن الأوامر تتعلق ماذا؟ بالأفراد مو بالطبائع. إذا ذكرون فإذا هذا الفرد مأمور به. إذا لماذا قيد قال عاجزا عن الجمع بينهما؟ إذا كان في آخر الوقت، إذا صلى لا يزيل، لا يستطيع أن يزيل، إذا أزال بعد لا يستطيع أن يصلي. فهنا ضدان، يعني ضدان بالمعنى المنطقي، أمران وجوديان، وإيجاب أحدهما وهو الإزالة أو الصلاة يقتضي تحريم الآخر. وقد استدل البعض على ذلك بأن ترك أحد الضدين، أنا الآن عندما وصلت نسيت كيفية الاستدلال، الآن أقرأها حتى أتذكر كيفية الاستدلال وأبين، بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر. إذا المقدمة عندنا وهي ماذا؟ أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر أو لا؟ يعني أنت إن لم تترك الصلاة تستطيع أن تزيل؟ إن لم تترك الإزالة تستطيع أن تصلي؟ إذا صار فعل الإزالة له مقدمة، مقدمته ماذا؟ ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، التفتوا جيدا، هاي مقدمة. ومقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة؟ ها؟ المفروض افترضوا أننا هناك أيضا بنينا على ماذا؟ على الوجود الغير المقدمة. التفتوا جيدا، اذا الترك صار واجبا او لا؟ ها؟ ترك الصلاة صار واجبا ام لا؟ وفعلها محرم او لا؟ نقيض قلنا قبل قليل ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام او لا؟ وهنا وجب الترك، فيكون الفعل حرام او لا يكون الفعل حرام؟ ها؟ نقيض بعد الترك والفعل نقيضان او لا؟ فإذا كان الترك واجبا نقيضه ماذا وهو الفعل ماذا يكون؟ محرما. فإذا حرمت الصلاة يجوز الإتيان بها؟ فإذا أتيت بالصلاة وتركت الإزالة صلاتك صحيحة أم باطلة؟ إذا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة ولا يقتضي النهي عن الصلاة؟ أعيد الاستدلال. الشارع قال تجب الإزالة، وقال تجب ماذا؟ الصلاة. أنت تستطيع أن تجمع بينهما؟ لا تستطيع. إذا متى تستطيع أن تزيل النجاسة؟ إذا تركت الصلاة. متى تستطيع أن تصلي؟ إذا تركت الإزالة. إذا ترك أحدهما مقدم لفعل الآخر لو مو مقدم لفعل الآخر؟ جيد. إذا ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة المقدمة الثانية، ومقدمة الواجب واجبي واجبة بالوجوب الغيري أو مواجبة بالوجوب الغيري. إذا ترك الصلاة واجب بالوجوب الغيري أو مواجب بالوجوب الغيري، واجب بالوجوب، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وإذا وجب ترك شيء حرم نقيضه أو لم يحرم نقيضه. ها؟ حرم نقيضه، والمفروض أن الترك واجب، فنقيض الترك وماذا؟ فعل الواجب، إذا الفعل الصلاة يكون ماذا؟ محرمان، إذا صارت الصلاة محرمة من إيه؟ من وجوب الإزالة، فإذا الأمر بالإزالة يقتضي ماذا؟ حرمة الصلاة، وهذا معنى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة. واضح الاستدلال؟ ها؟ كم مقدمة لكم هنا؟ ثلاث مقدمة، جميعها غير تام. لأن ترك أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر، وهذا ما سنبينه. وترك ومقدمة الواجب، واجب ولا مو واجبة؟ قلنا غير واجبة فيما سبق. قلنا غير واجبة سيدي الشهيد، قال بعد إذا نقبل نقبل فقط التلازم في الإرادة، أما في الوجوب قلنا نقبل التلازم. ها؟ فمقدمة الواجب أيضا غير واجبة. ثم أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ولا يقتضي، وقلنا أنه لا يقتضي، إذا جميع المقدمات باطل. واضح؟ بس الآن أحنا ما ندخل في المقدمة الثانية والثالثة لأنه تقدم بعض الأبحاث عنهما. نريد أن نبحث وين؟ التفتوا جيدا، وين نريد أن نبحث؟ نريد أن نبحث فيما يرتبط بالمقدمة الأولى فقط. يا هي شفت الاستدلال كم مقدمة به؟ ثلاثة. الآن نحن نريد أن نناقش يا مقدمة الأولى فقط، وهي أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. التفتوا جيدا، إذا أراد الشيء أن يكون مقدمة لابد إما أن يكون علة وإما أن يكون ماذا؟ جزء علة. تتذكرون قلنا أن الوضوء مقدمة للصلاة، ومقدمة إلا أنه علة لمو علة، ولكن قلنا مو علة للواجب وإنما علة للتقيد. أحسنتم، قلنا هذا إذن. إذا لكي يكون شيء مقدمة إما لابد أن يكون علة وإما جزء علة، صحيح ولا؟ لكي يكون شيء من الأبحاث الدقيقة والعميقة، الأخوة التفتوا جيدا وإلا لعل المطلب ما يوصل بأيديه ويكون أشد. إذا لكي يكون شيء مقدمة لشيء آخر إما لابد أن يكون علة له وإما جزء علة له، تمام ولا؟ أما إذا لم يكن لا إلا ولا جزء إلا، يكون مقدمة ولا يكون مقدمة؟ ها؟ لا يكون مقدمة. الآن سؤال، احتفظوا بها القاعدة، تعالوا إلى محل الكلام. ترك الصلاة أو ترك الإزالة علته ماذا؟ غير اختيار المكلف؟ هو المكلف أراد الصلاة فيصلي، يتوقف على شيء ناقص؟ ها؟ إذا أراد الإزالة فيزيل، يتوقف على شيء آخر؟ إذا فعل الصلاة وفعل الإزالة، ترك الصلاة وترك الإزالة متوقف على غير إرادة المكلف؟ إذا ليس لأحد متوقف على الآخر، لأنه فعل الصلاة متوقف على ماذا؟ على الإرادة وشيء آخر؟ فقط على الإرادة. ها؟ ترك الصلاة متوقف على الإرادة وشيء آخر لو فقط على الإرادة، على الإرادة، إذا ترك أحدهما ليس مقدما للآخر. واضح هذا ولا؟ ها؟ إذا ترك أحدهما علة لفعل الآخر؟ ها؟ علة؟ واضح هذا المطلب مو واضح؟ لأنه الآن راح ندخل في المطلب أدق بعد من هذا. واضح هذا اللي مو واضح؟ اذا فعل الصلاة مرتبط بترك الإزالة واختيار الصلاة، لمرتبط فقط باختيار الصلاة، اذا لا يتوقف فعل الصلاة على شيئين، على الإرادة وعلى ترك الصلاة، ترك الإزالة. بس محل الكلام، نحن أنتم قلتم أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. نسأل منكم أن فعل الإزالة يتوقف على شيئين: إرادة المكلف، وترك الصلاة يتوقف على إرادة المكلف، فقط على إرادة المكلف، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترك الصلاة. إذا شاء الإزالة يزل، وإن شاء الصلاة يصلي بلا أن يتوقف على ترك بل يقول يستحيل أن يكون ترك أحد. هذا في الأمر المجتمع. الآن نريد أن نقيم البرهان. شو البرهان؟ يقول يستحيل أن يكون ترك أحد الضدين إلة لفعل الآخر. مستحيل هذا. لماذا مستحيل؟ لأنه يلزم الدور. إذا المقدمة الأولى التي تقول ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، بغض النظر عن ذلك الأمر الأول الذي ذكرناه، معقول أو غير معقول؟ تريد أن نقول ماذا؟ غير معقول، لأنه يلزم منه الدور. التفتوا كيف يلزم منه الدور. الإخوة أفضل إذا يكتبوا، خلي يسمعوا مني ثم أنا من أعيد الصيغة، خلي يكتبوا إلا يقينا ما يحفظوا. ترك الصلاة علة لفعل الإزالة. هذا المدعي هذا لا يدعي بعد. يدعي ماذا؟ مقدمة يعني شنو؟ يعني علة. يوجد علة. حتى احنا نقول الشق الأول، وهو أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. يعني شنو؟ يعني ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، لأن قلنا أن المقدمية إما بالعلية أو جزء العلية. تعالوا من الطرف الآخر، التفتوا جيدا. وترك الإزالة علة ماذا؟ لفعل الصلاة. ومن احد الطرفين، من كلا الطرفين الموجود. ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. هاي احفظوا لي اياها ثانية. وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. هاي احفظوها. تعالوا الى قانون فلسفي يقول: ونقيض العلة علة لنقيض المعلول. تعالوا للقضية الأولى مالتنا، شنو هي؟ ترك الصلاة علة لفعل الإزالة. خب نقيض ترك الصلاة ماذا؟ فعل الصلاة. نقيض العلة علة لنقيض المعلول. المعلول شنو كان؟ فعل الإزالة. نقيضها ماذا؟ ترك الإزالة. إذا بقانون نقيض العلة علة لنقيض المعلول، ماذا نحصل؟ التفتوا جيدا، ماذا نحصل؟ أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة. تعالوا للقضية الثانية، نحن قلنا ماذا؟ أن ترك الصلاة علة لفعل الصلاة. إذا فعل الصلاة هم صار معلول هم صار علة. واضح هذا ولا؟ كان يحتاج لنا سبورة ولكنه ما عاد سبورة. أعيد المطلب مرة أخرى يلتفت الإخوة جيدا. ترك الصلاة إلا لفعل الإزالة، هذا هو مدعي المقدمية هكذا يقول. ومو المقدمية مو من طرف واحد، من الطرفين. وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. فتصارب عندنا قضيتين. قضية الأولى شنو محتواها؟ التفتوا جيدا. لا ممكن هذا قلمكم مولانا. لا جاف مني. جاف لا أريد جاف لأنه حتى يبين، لأنه ما يبين. أنا أكتب الإخوة يلتفتون. ترك الصلاة أكتبها كبيرة. ترك الصلاة اكتبوها معي الإخوة. علة لفعل الإزالة. تمام؟ وهذه الأم أحد الطرفين، طرف آخر عندنا. وترك الإزالة علة ماذا؟ لفعل الصلاة. تمام؟ هل اللي واضحات ولا؟ ترك الصلاة علة لفعل الإزالة وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. هذه الحكم القضيتين، القضية الأولى والقضية الثانية. الآن بقانون نقيض العلة، علة لنقيض المعلوم، يعني فعل الصلاة علة لترك الإزالة. ماشي؟ إذا اكتبوا فعل بقانون نقيض العلة علة لنقيض المعلوم. إذا الفعل هذا نتصرف في القضية الأولى، فعل الصلاة إلا لماذا؟ لترك الإزالة. تمام؟ الآن قايسوا بين القضية الثانية والقضية الثالثة. الثانية ماذا كانت؟ وترك الإزالة علة لفعل الصلاة بقانون نقيض العلة نقيض المعلوم. شنو صار؟ وفعل الصلاة علة لترك إزالة. إذا فعل الصلاة صار في القضية الثانية معلوم، في القضية الثالثة ماذا؟ إلا ترك الإزالة صار في القضية الثانية إلا في القضية الثالثة ماذا؟ معلوم. وهل يعقل أن يكون شيء واحد إلا ومعلوم؟ ها؟ وهذا معناه الدور توقف الشيء على نفسه. واضح ولا؟ شلون؟ لا ما تثبت؟ لا لا ما تثبت؟ هذه ترك الصلاة علة لفعل الإزالة وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. وين الإشكال؟ لا من أنا أحدهما العلة ترك والآخر يعني أحدهما ترك الصلاة علة والآخر فعل الصلاة معلوم. ماكو بينهم إشكال. يعني الصلاة عندما كان علة صار ترك الصلاة علة، أما عندما صار معلوم ما صار تركها معلوم، وإنما فعله صار معلوم. ما في معلوم احسن اجل مثلية شخصيه ان التكرار يكون علا لماذا؟ في نتيجة الكتات اليوم لترك الصلاة، لانه هو علا والمفروض صار ايضا ماذا؟ معلوم. فاذا ترك الصلاة يكون ماذا؟ علة للترك نفسه. واضح ما كان ان شاء الله ولا الاخوة يرحون يتعملون ان هذه مفيدة الاخوة وان كان يعني لا تركوا عليك الثمرة مهمة. المهم انه الذهن الاصولي الاخوة يتقوى والذهن الفقاهة ايضا يقوى بهذه المسائل. قال ولكن الصحيح انه لا مقدمية لترك احد الفعلين لايقاع الفعل الاخر. اذا بنناقش لا مقدمة من المقدمات الثلاث، المقدمة الأولى فقط، أما الثانية والثالثة سلمناهما. فإن المقدمة لكي يكون الشيء مقدم لشيء آخر إما أن يكون علة وإما أن يكون جزء علة، فإن المقدمة هي العلة أو جزء العلة. ونحن نلاحظ أن المكلف في مثال الصلاة والإزالة اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره إيه. إذا فعل الصلاة فعل الإله عدم الصلاة عدم فعل الإزالة هذا متوقف اختيار الله، لا يوجد فيه إلا اختيار المكلف. واضح المطلب؟ أما فوجود أحد الفعلين وعدم الآخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف، لأن أحدهما معلوم للآخر ولو كان. التفتوا جيدا، من هنا يبدأ هذا البرهان وهو لزوم الدور. ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء علة للإزالة القضية الأولى، وترك الإزالة إلا أو جزء علة لفعل الصلاة القضية الثانية، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة. فعل الصلاة ماذا؟ نقيض لعلة الإزالة. الإزالة لا هي فعل الإزالة، نقيضها ماذا كان؟ ترك الصلاة. إلى النقيض العلة يكون ماذا؟ ها؟ نقيض العلة يكون ماذا؟ فعل الصلاة. فيكون فعل الصلاة نقيضا لعلة إزالة ونقيض العلة علة ماذا؟ لنقيض المعلوم. فينتج ماذا؟ فينتج أن فعل الصلاة علة لترك إزالة. شوفوا شو يصير؟ فرق الإزالة علة لفعل الصلاة، نقيض العلة علة لنقيض المعلول. إذا فعل الصلاة علة لفعل ماذا؟ الإزالة. إذا صار عندكم ترك الإزالة علة لفعل الصلاة وفعل الصلاة علة لترك الإزالة. شوفوا هذا ترك الإزالة، ترك الإزالة وترك الإزالة، هذا ترك الإزالة وانس أنا شنو؟ علة. ترك الإزالة أنا شنو؟ وهذا معناه أن ترك الإزالة صار علة ماذا؟ لترك الإزالة. وفعل الصلاة على علة ماذا؟ لفعل الصلاة. أو ترك الصلاة صار علة لترك الصلاة. دليل يحسبون على أحسنتم، دليل أحسنتم على القوانين الرياضية، هي قوانين رياضية ترى هذا المنطق الأوروبي بصير قوانين رياضية. هذا مع الأسف الشديد أنه الآن وايد هذا البحث اللي يسموه المنطق الرياضي، أنتوا لو تشوفوه بأنه نفس القوانين المنطقية نسويها معادلات رياضية، فنصور أكو في منطق آخر يسموه المنطق الرياضي غير المنطق العرفي. لكن مع الأسف الشديد إحنا هذا المعادلات المنطق الرياضي ما دار فيها زين، فنتصور أنه شيء غير المنطق العرفي. أنا سألت أحد الذين قرأوا المنطق الرياضي، فأنت قلت له هذا المنطق الرياضي أكو شيء جديد أنا أروح أطالعه وأبحث عنه وأسمع فيه أساتذة، قال لا سيد هو نفس المنطق الأوروبي ولكن معبرين عنه بمعادلات رياضية. بس شوفوا أنتوا هذا اللي معلول إحنا نسويه، هم يقولون إنه العامل المشترك، العامل المشترك شنو هو؟ فعل الصلاة. هناك معلول هنا على علة، احذفوه شو يصير؟ ترك الإزالة علة لترك الإزالة وهو هذا يقول له موجود الآن بديهي مولانا فليه يا هم هم نقيض العلة علة للنقيض المعلوم هذا تجو وهذا هو هذا القانون احنا عكسناه الهبل نقيض العلة علة للنقيض المعلوم يعني أليف علة للا التفتوا جيدا أليف علية لذا نقيض أليف علة لنقيض ب يعني وجود أليف علة لوجود ب عدم أليف علة لعدم وجود فين طالكم لا بك وانت تطبق على فضل عدم المقدمة ينتج النتيجة يعني نطبق على القضية الأولى تأخذ النتيجة مباشرة أنت فلعارة الجذور النتيجة الشهيدة نطبق على واحدة من القضيتين نحتاج إلى أن نطبقها على القضيتين معا التفت جيدا الوقت ما فيه قال ونقيض العلة علة لنقيض المعلوم فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة وهذا يؤدي إلى الدور لماذا؟ إذ يكون كل من الضدين يعني فعل الصلاة وفعل الإزالة يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر ترك الصلاة إلا لفعل الإزالة وترك الإزالة إلا لفعل الصلاة إذا كل من الضدين يعني فعل الصلاة وفعل الإزالة معلول لترك الآخر يعني لترك الصلاة ولترك الإزالة وعلة للترك نفسه يعني يلزم أن يكون علة ويلزم أن يكون ماذا؟ معلولا يعني يلزم أن يكون الشيء علة لنفسه وهو الدور المحال. فهذا الاستدلال بهذه القوة إلا أن المستشكل لا يرفع يده يقول لا هذه أكون مغالطة في استدلالكم أسأل مغالطة إلى غد والحمد لله رب العالمين.